بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث عن غزوة بني قريظة. لا يخفى عليكم أن بني قريظة من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من اليهود، وكان قبيل مجيء الأحزاب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولمحاولتهم استئصال شأفة المسلمين تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من قبلهم، وجاءت الأحزاب وقدر الله من الأمر ما كان، فبدت شدة في أول الأمر، شدة عظيمة اعترت المسلمين، فعندها ظهر من أهل النفاق من ظهر، وعندها نقضت يهود بني قريظة العهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهرت أهل الكفر وعاونتهم كي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلف من قبل بني قريظة، ولكن الله سلم. فلما انقضت غزوة بني قريظة ورد الله المشركين خائبين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بعد أن رد الله أهل الكفر بغيظهم لم ينالوا خيرا. فلما رد الله المشركين ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه ووضع المسلمون أسلحتهم، أتاه جبريل فقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، انهض يا محمد إلى بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإسراع إلى بني قريظة، وقال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فاجتهدوا الاجتهاد المعلوم لديكم. دخل عليهم وقت المغرب أو كاد، ففريق منهم قال: نصلي العصر لأن وقت المغرب سيدخل، وفريق منهم قال: ننهض نأتي بني قريظة ولا نصلي العصر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وانقسموا فريقين، كل قد اجتهد ولكن لم يسر بالنبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، أعني على فريق منهم، لأن المنشأ هو حب الله ورسوله، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدافع لهم، فالحريص على طاعة رسول الله قال: سأتبع كلام الرسول ولا أصلي العصر إلا في بني قريظة، والحريص على إقامة الصلاة في وقتها كما قالت تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلى العصر قبل وصوله إلى بني قريظة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا إلى بني قريظة فحاصروهم. أما حاصروهم واشتد الحصار عليهم، قذف الله في قلوب بني قريظة الرعب، فالسلاح الذي نصر الله به رسوله على بني قريظة هو الرعب الذي قذفه الله في قلوب القرظيين، كما قال تعالى فيما قد سمعتم من الآية: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي وأنزل الذين عاونوا المشركين من أهل الكتاب أي من بني قريظة من صياصيهم من حصونهم وديارهم، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فلما قذف الله في قلوبهم الرعب استسلموا وقالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوسي وكان حليفا لبني قريظة في الجاهلية، فظنوا أنه سيجاملهم في حكمه ويحافيهم، فنزلوا على حكمه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، وكان قد شارك في غزوة في الخندق وقد جاءه سهم فأصابه فسال منه دم غزير، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يده في الزيت حتى يقف الدم، فانتفخت يده، حسمه النبي مرة أخرى فانتفخت يده، كل هذا قبل حكمه في بني قريظة. فقال سعد بن معاذ ما حاصله؟ اللهم إني أظن أن الحرب بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من مكة ومن قريش قد وضعت أوزارها، اللهم إن كان في الحرب بقية أو للحرب بقية بين رسولك وبين المشركين، اللهم فأبقني حتى أقاتل مع نبيك، وإن كانت الحرب بين نبيك صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش قد وضعت أوزارها فافجرها، يعني افجر الجرح، ولتكن موتتي فيها. هكذا دعا سعد بن معاذ فتفجرت يده، فلما رضي بنو قريظة بحكمه رقى الدم شيئا ما، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فجاء سعد على حمار له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه، وفي رواية في سندها مقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ولفظة فأنزلوه فيها مقال، فجيء به وباليهود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فقال أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله سبحانه وتعالى، فنفذ حكم سعد في هؤلاء، إلا أن طائفة منهم أسلموا فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على دمائهم كما هو معلوم، والآخرون قتلوا كما قال تعالى وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فقطع دابر هؤلاء اليهود بنقضهم العهد وبنقضهم الميثاق وبخيانتهم التي خانوا، وقد قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وانتهت قصة بني قريظة وأجلوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركين أرضهم وديارهم وأموالهم وذراريهم، حيث وقعت الذراري والنساء في السبي كما هو معلوم. هذا ويستفاد من هذه الغزوة ما يلي: أولا شهود الملائكة القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم جبريل، كما قال أنس: رؤيا غبار ساطع، فكان موكب جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة عليهم السلام. قد سمعتم أن النبي قال: هذا جبريل عليه أداة الحرب صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفوائد أن الملائكة شهدت القتال مع المؤمنين، واستفيد أن المجتهد مأجور على كل حال، إن كان مصيبا فله أجران، وإن كان اجتهد وأخطأ فله أجر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الثالث من الفوائد فائدة متعلقة بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فله منزلة عظيمة لموافقة حكمه حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وأيضا إن سعد رضي الله عنه لما من الله عليه بالشهادة وتفجر جرحه فمات فيه، حمله النبي والصحابة، أو عفوا حمله الصحابة، حملوا جنازته وكانت خفيفة، فقال أهل النفاق: ما أخف جنازته، يشمتون فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. وأيضا في هذا الصدد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فهذه الغزوة لسعد بن معاذ نصيب كبير فيها وشأن عظيم فيها رضي الله عنه، وأعظم ذلك وأجله أن حكمه وافق حكم الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا الأمر أمره: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. استفادوا من هذه الغزوة أن اليهود أهل غدر أهل خيانات، بعد أن وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام وتعاقدوا معه، أعني يهود بني قريظة، ناقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفيد أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، ذلك لأن سعد بن معاذ كانت تربطه بيهود بني قريظة في الجاهلية تحالفات، ففض هذه التحالفات لما من الله عليه بالإسلام وحاكم بالحكم الذي يرضي ربنا والذي ألهمه الله عز وجل إياه. هكذا قال علماؤنا وإمتنا باختصار في شأن هذه الغزوة المباركة. فإذا كان لأحد سؤال فليطرحه. وأقول: صدق الله إذ يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بعد أن كان المسلمون متأزمون وفي خوف شديد وقلق شديد بسبب مجيء الأحزاب، تبدلت الأحزان والهموم إلى فرج ونصر، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا يمضي في الحكم لازم. انت رأيت التحاكمات القبلية، يحكم الحاكم ومستوثق ان حكمه نافذ. نعم تفضل. فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وهو جرح الأكحل قطع وحسم الجرح بالزيت المغلي مرتين ولم يبرأ، فستكون حالة مستثناة في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. نصرت بالرعب، قد ينصر الله أهل إيمان بالرعب عموما، الرعب سلاح. نعم. لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام قباء من سعد وهو يعلم أن الدم ينزل منه لتمريضه، ألا يكون في هذا إقرار أن الدم ليس من نجس لا الدم ليس لا ليست له صلة بنجاسة الدم العدم، لأن شيء مفروض. في الباب أيضا من الفوائد القيام للقادم، فاستدل به الجمهور على جواز القيام للقادم لعلة من العلل، والله أعلم إذا دعت علة إلى ذلك. فضل. لم أحرر أخوكم يسأل الذين أسلموا قبل الذين أسلموا من بني قريظة هل كانوا قبل حكم سعد أم بعده؟ الله أعلم، ما حررت. نعم. اعتزاز العرش ثابت لموت سعد بن معاذ، وقد كان بعض الخزرجيين يقولون إنما اهتز الكرسي، ويقصدون بالعرش الكرسي، فخطأهم جابر بن عبد الله مع أنه خزرجي، خطأهم وقال لقد اهتز عرش الرحمن. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.